وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس سجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس سجوني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مع برنامج علمني التاريخ. تاريخ هذا الأستاذ العظيم هو حديثنا في هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على المواقع الفاصلة، على الأحداث الكبرى في بعض مراحل تاريخ أمة الإسلام. الله سبحانه وتعالى قد قص علينا قصص السابقين، وقد حدثتكم عنها عندما تحدثت عن قصص الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، لنتدبر فيها ونستحي منها العبرة ونقرأ بين سطورها وفي ثناياها الدروس التي كتبها الله تعالى في قواعد محكمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله سبحانه وتعالى جعل هناك قوانين تحكم هذه الأرض وتحكم الكون وتحكم الناس، وقضى الله سبحانه وتعالى بأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وكما قضت حكمته أن قطع على نفسه الوعد بأن يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لكنه اشترط شرطا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. غاية الأمر أننا نريد في هذا البرنامج أن نسلط الضوء لنقرأ فيما وراء الأحداث، لنتأمل في الأمور التي قد لا يكترث لها الناس ولا تخلد في أذهانهم ولا تبقى في عقولهم. اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضع قوم ليس يدرون الخبر. إن أمة لا تقرأ تاريخها لا يمكن أن تعرف حاضرها ولا أن تخطط لمستقبلها. في هذا البرنامج أنا أريد أن أستعرض معكم بعض الأحداث الرئيسية في التاريخ، مثل سقوط الأندلس، سقوط بغداد والدولة العباسية، سقوط الدولة الأموية، لماذا ثار الحسين عليه السلام، ما قصة هذه الثورة وماذا نستفيد منها اليوم، وغيرها من الأحداث الكبرى. كلها تحكمها قوانين، قوانين يسميها القرآن سنن، سنن إلهية وكذلك سنن كونية تسجل هذا الكون. حديثي سيكون عن هذه القوانين من خلال هذه الأحداث. هذا البرنامج ليس للتسلية، هو نعم نتعرف منه على التاريخ، لكننا في نفس الوقت نحاول أن نعرف القوانين التي صنعت التاريخ. نبدأ بالحديث عن هذه القوانين بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمني التاريخ. قبل أن أبدأ معكم بقصص ودروس التاريخ، أحب أن أعطي مقدمة رئيسية. هذا العالم بكل ما فيه وكل من فيه وكل ما يقع فيه من حوادث كونية كنزول مطر، هبوب رياح، براكين، غيرها، وكذلك كل ما يحصل للإنسان من أطوار خلقه وتكوينه في بطن أمه، وما يحدث للإنسان وللأمة من رفعة وسقوط، من علو وانحطاط، قوة ضعف، بقاء أو فناء، كل ذلك لا يقع صدفة وليس بخبط عشواء، وإنما يقع ويحدث وفق قوانين عامة دقيقة صارمة لا يخرج عن أحكامها شيء. هذه القوانين تنقسم نوعين رئيسيين: جانب مادي وجانب حضاري إنساني. الوجه الأول لهذه القوانين العامة هو الجانب المادي، من جاذبية وفيزياء ورياضيات وكيمياء وعلم أحياء ونحوها. هذا الوجه من هذه القوانين لا يختلف في وجوده أهل الأرض ولا أهل العلم بهذه الأمور المادية. والقرآن أشار كثيرا إلى هذه الجوانب من آياته ومن آياته في الكون، يشير الله سبحانه وتعالى إلى هذا، ويقول الله سبحانه وتعالى كمثال على ذلك: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إذن الكل محكوم منضبط بهذه القوانين. والقرآن الكريم أمرنا بالتفكير فيما خلق الله تعالى: انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا وتعلموا وابحثوا واستنتجوا واستخرجوا حتى تعرفوا هذه القوانين فتنهض بالبشرية والإنسانية وتعمر الأرض. طبعا معرفة هذا الوجه من هذه القوانين مباحة للجميع، المسلم والكافر، كل حسب جهده وسعيه وبحثه يكتشف هذه القوانين. وللأسف نحن كأمة كنا سادة الدنيا في هذا الجانب ثم تخلفنا، والآن يقود الغرب والشرق هذه الجوانب ونحن في الوسط ننظر ونستورد، وآن لنا أن ننهض من جديد ونحرك هذا الجانب من جديد ونقود البشرية في العلم كما قدناها في عصور مجدنا وعزنا. لكن حديثي ليس عن هذا الجانب المادي وليس عن علوم الفلك وغيرها من العلوم التي قادها المسلمون فترة، لعل يكون لها حديث آخر عندما نتحدث عن حضارة الإسلام وإعجاز القرآن وغير ذلك. لكن هناك جانب آخر، وجه ثاني لهذه القوانين. هذا الوجه الثاني هو الذي يتعلق بخضوع البشر له باعتبارهم أفرادا وأمما وجماعات. كل ما يكونون عليه من أحوال وما يترتب على هذه الأحوال من نتائج: الرفاهية، الضيق في العيش، العز، الذل، الرقي، التأخر، القوة، الضعف، بل حتى البقاء والفناء ونحو ذلك من الأمور الاجتماعية التي تحدث في الدنيا وما يصيبهم بناء عليها في الآخرة من عذاب أو نعيم، حتى هذه كلها تخضع لمجموعة من القوانين نسميها الوجه الثاني من القوانين، أو سميها القوانين الحضارية. هناك قوانين كونية وهناك قوانين حضارية. إن الشريعة الإسلامية بكتابها العزيز القرآن الكريم والسنة النبوية الكريمة تبين بوضوح وجلاء وجود سنن، سنن عامة. القرآن ما يسميها قوانين، يسميها سنة، وجمعها سنن أي قوانين. هذه السنن سنة الله تتسم بالثبات والاضطراد والعموم. يقول تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يقول تعالى كمثال على هذه السنن: فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يعني خذوا العبر والدروس يا أولي الأبصار، يا من تبصرون وتنظرون وتبحثون وتحللون في التاريخ. متى ذكر هذه الآية؟ بعد أن قص الله تعالى علينا ما حل بيهود بني النضير من جلاء بسبب سوء أعمالهم. طيب هذا بني النضير يهود، احنا ما علاقتنا في هذه المسألة؟ العلاقة واضحة، هم حدث لهم ذلك بسبب مخالفتهم لقوانين الله عز وجل. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا، لا تفعلوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم، وإلا يصبح ذكر قصتهم ليس له معنى. يقول تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تأملوا في التاريخ الذي حدث لهم سيحدث لكم إذا سرتم على منهجهم، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذه السنن سنة الله تستخدم بالعموم، تسري على الجميع بلا محاباة ولا تمييز. يقول تعالى يخاطب كفار قريش، يقول: أكفاركم خير من أولئكم ثمود وعاد وقوم لوط وغيرهم، أن لكم براءة في الزبر، عندكم واسطة؟ ما في، قوانين تحكم الجميع، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ولولا ثباتها واضطرادها وعمومها ليس هناك معنى من ذكر قصص الأنبياء وأخبار الأمم السابقة وطلب الاعتبار بما حل بهم. معرفة هذه السنن وماذا سنأخذ منها في دروسنا علمنا التاريخ بعد الفصل إن شاء الله. أرحب بكم مرة أخرى مع برنامجكم علمني التاريخ. ذكرت لكم أن هناك نوعين من القوانين العامة التي تحكمنا. النوع الأول أو الوجه الأول هو القوانين المادية، فيزياء، كيمياء، رياضيات، جاذبية إلى آخره، وهذه نكتشفها بالبحث والتحري والنظر في الكون وغيره، وهي متاحة للجميع. النوع الثاني من القوانين هي القوانين الحضارية التي تحكم البشر كأفراد وكأمم وكجماعات، وهي ليست عشوائية، هي دقيقة جدا. السبيل لمعرفة هذه السنن أو القوانين، مصدر رئيسي هو التاريخ. النظر في التاريخ يعلمنا هذه القوانين، وكذلك بعض هذه القوانين الله سبحانه وتعالى أهداها لنا هداية، فبالرجوع إلى كتاب الله تعالى العظيم وسنة نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم سنجد قوانين جاهزة. لكن ليست كل القوانين جاهزة في القرآن والسنة. الله سبحانه وتعالى قال انظروا، تأملوا، ابحثوا في الأمم السابقة. دراسة هذه القوانين مهمة جدا، تأتي أهميتها من خلال تلاوة القرآن الكريم بشكل متأني. يعني الذي يقرأ القرآن خاصة الأيام هذه، يعني في نشوة الناس مع العودة إلى الإيمان والصحوة ما شاء الله والحرص على أوراد قرآنية، كثير من الناس يقرأ القرآن عشان يخلص صفحات، وهذا جيد، يعني لكل حرف 10 حسنات. لكن الأهم من هذا هو تلاوة القرآن بشكل متأني بعد فهم التفسير. أنا أنصح بالتالي، أن الإنسان يكون له 3 أنواع من القراءات للقرآن الكريم. القراءة الأولى اللي هو يخلص فيها أوراد، يخلص فيها صفحات، يختم. القراءة الثانية يقرأ القرآن مع تفسير فيفهم القرآن الكريم، لأن كثير من الناس آيات القرآن الكريم يتلونها ليل ونهار ولا يعرفون معناها. قل أعوذ برب الفلق، ما يعرف ما هو الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ما هو الغاسق، ما هو الوقب، ما يعرف. فكيف تقرأها ليل ونهار وأنت ما تعرفها؟ فلا بد أن يقرأ القرآن على الأقل مرة واحدة بتفسير. لكن حتى نكتشف القوانين لا هذا ولا هذا سيكفينا، وإنما يجب تلاوة القرآن بشكل متأني بعد فهم التفسير للبحث في السنن من الواجبات الدينية. نبحث عن القوانين لأنها تبصرنا بكيفية السلوك الصحيح في الحياة. عندما يعني أنا أقول لكم شيء، يعني أنا أقرأ القرآن الحمد لله وعندي قراءة خاصة هكذا، بس شغلي أدور القوانين السنن، وتجدون هذه السنن في أحيانا في تعليق على قصة، وأحيانا تقرؤونها في قانون عام يأتي ثم تتلى القصص. خلينا نأخذ مثال حتمية التدافع بين الحق والباطل. لا يمكن للباطل أن ينتصر، لا بد أن يحدث صراع بين الحق والباطل. أيضا لا يمكن للحق أن ينتصر والباطل يتفرد. يقول الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فتدافع الحق والباطل في الحقيقة هو تدافع أصحاب الحق وأصحاب الباطل. هذا التدافع يقوم بقوة وبسلاح وبغيره، بحيث يسعى أهل الحق إلى إزالة الباطل، ويسعى أهل الباطل إلى تنحية الآخر عن مكانه ومركز قوته، ويحرصون على التغلب عليه. فأهل الباطل ما يكفيهم أنهم يبقون على باطلهم، لا تتخيلوا هذا والله مستمتعين بالباطل وبالفجور والفساد، لا، وإنما يسعون إلى محق أهل الحق وإزالة هذا الحق بالقوة، وصد الناس عنه ببذل المال وبذل القتال وبكل ما يرون فيه من أساليب القوة والقدرة لتحقيق ما يريدون. قضت سنة الله تعالى في تدافع الحق والباطل، أنه في النهاية الغلب للحق والأهل الحق، وأن الاندحار والمحق للباطل ولأهل الباطل. وكيف ونحن نرى أن أهل الباطل منتصرين هذه الأيام؟ اسمعوا وتأملوا معي في هذا القانون. يقول الله تعالى: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. إذن الله سبحانه وتعالى لن يترك الباطل ينتصر. طيب كيف ينتصر المؤمنين؟ وكيف نرى أحيانا أن الباطل منتصر؟ سنة الله تعالى في نصر المؤمنين لا تتخلف. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يقول تعالى كذلك على تأكيد هذا الصراع بين الحق والباطل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. شوفوا، ولا مبدل لكلمات الله، يعني انتبهوا، هنا في قانون. يقول الله سبحانه وتعالى كذلك: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. الكلام ليس عن الآخرة فقط، حتى في الدنيا. ويوم يقوم الأشهاد. يقول الإمام السدي: لم يبعث الله تعالى رسولا قط إلى قومه فيقتلونه. بعض الرسل شفناهم قتلوا، فكيف انتصر وهو مقتول؟ يقول إن شاء الله: السلام عليكم ورحمة الله. فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني.